السبع مداخل دول بقى خد بالك منهم قوي وخدي بالك منهم قوي، علشان كل واحدة منهم عايزة تحصين. سبع مداخل بيدخل علينا الشيطان منهم. المدخل الأولاني مدخل الكفر، عشان كده إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء. دي أهم حاجة الشيطان عايز يوصلها، إن الإنسان ما يبقاش على الإسلام ولا الإيمان. رقم 2 البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالعمل لا يقبل طالما مش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعايز يحبط العمل. رقم 3 يدخل علينا من الأشياء اللي للأسف الشديد تقفل علينا أصلا أمر تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، فيدخل علينا منين؟ من سكة الكبائر. مش ربنا قال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يروح موقعنا في كبيرة من الكبائر. رقم 4 يبتدي يوقعنا في الصغائر، بس يعمل حيلة خطيرة يصغر لينا الصغائر. يعني يا عم كلمة، يا عم دي بصة، يعني احنا عملنا ايه؟ انت شايفني يعني عياذا بالله بعمل فواحش ولا بشرب خمرة ولا بسرق ولا بقتل؟ دي حاجة كده على الماشي. وربنا يقول ايه؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والنبي يقول لنا ايه صلى الله عليه وسلم؟ اياكم ومحقرات الذنوب. والعلماء يقولوا لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. رقم 5 يعمل ايه بقى؟ يلوث المباح. يعني ايه يلوث المباح؟ يعني دلوقتي الواحد لما يخرج مثلا خروجه مباحه، لما يروح اي مشوار ما فيهوش اي مخالفه، انام، اكل، اشتري حاجه، اي حاجه من الحاجات المباحه دي فيها اي مشكله؟ لا ما فيهاش اي مشكله. لكن هو الشيطان هيعديها كده، يعني تخش تنام ويبقى مثلا الثمان ساعات بتوع النوم دول اللي هم تلت العمر يكتبوا لك في ميزان الحسنات؟ لا طبعا. ساعه ما تيجي تنام يبتدي بقى الشيطان يجيب لك بقى الهواجس والخطرات السيئه، وده يمسك الموبايل يقعد يتفرج مش عارف على ايه ويكلم مين ويعمل ايه ويفتكر ايه، يوقعه في الذنب عشان ينام على ذنب، وبالتالي النوم الامر المباح يتلوث. ادي رقم 5 تلويث المباح. رقم 6 ودي بقى العلماء قالوا انه مش اي حد يعرف يتعامل مع الحيلة دي بالذات، اللي هي ايه بقى؟ انه يوقعك في عمل من الاعمال المفضولة عشان تسيب العمل الفاضل. يعني احسن حاجة ايه؟ ان انا مثلا اهتم جدا بالفرائض، فتلاقيه يعمل ايه؟ يخليه يقعد يصلي قيام ليل بس ما يصليش الفجر في جماعة. عشان ايه؟ علشان ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ده اهم حاجة. فيخليه يعمل المفضول ويسيب الفاضل، وهنا يبقى بدل ما ياخد له 1000 حسنة ياخد له 100 حسنة، عشان في الاخر خالص الشيطان زي ما العلماء يقولوا عليه لص الايمان. ادي 6 حاجات بيلعب علينا فيهم. طب ال6 حاجات دول بقى لو هو غلب بيعمل ايه بقى في رقم 7؟ بيسلط علينا شياطين الانس، اللي هو تلاقيك قاعد كده تقول والله انا في حالي وكافي خيري شري والحمد لله، يطلع لي واحد كده من تحت الارض ينطط شياطين الجن كلهم قدام عينيا. ده طلع لي منين السعادي؟ هو انا كنت عملت ايه عشان فلان الفلاني ده؟ ولا كان ايه اللي انا عملته في حياتي عشان فلان ده ينفذني؟ ولا اي شيء من الاشياء اللي الشيطان بيلعب بيها دول. السبع مداخل دول بقى خد بالك منهم قوي وخدي بالك منهم قوي، علشان كل واحدة منهم عايزة تحصين. عايزين نتحصن من الكفر بالتوحيد، عايزين نتحصن من البدعة بمعرفة السنة، عايزين نتحصن من الوقوع في الكبائر والصغائر بفعل الطاعات، ويبقى عندنا اللي بنقول عليه الحسنات الماحيات للذنوب، ويبقى الإنسان واخد باله قوي من الخطوط الحمراء. عايزين دايما نبقى من أصحاب النوايا عشان المباح يتحول الى قربات ما يبقاش ملوث بفعل الشياطين. عايزين دايما يبقى عندنا علم وفقه ونسأل اهل العلم ايه العمل الفاضل. انا في رمضان المفروض اقرا كتير ولا اتدبر؟ المفروض انه الواحد يطول الصلاة ولا يصلي عدد ركعات كتير؟ اشياء من هذا القبيل. و يستعيذ بالله من شر الشياطين، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعذنا وإياكم من شر الناس، نعوذ بالله من شر ما خلق، علشان نبقى عارفين كويس قوي، نبقى في المحراب في حرب الشيطان. ربي نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربي أن يحضروا.